يقوم على النحو التالي. قالوا: إذا أردتم أن تدعوا الطلبة المسلمين إلى اعتناق النصرانية فلا تدعوا إلا طالبا يشترط فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون فقيرا لا يقوى على شراء الكتب، لا يقوى على شراء الآلات الطبية أو الأدوات الهندسية. الشرط الثاني أن يكون جاهلا بالإسلام، ليس عنده وعي بالإسلام. الشرط الثالث أن يكون ضعيفا في الدراسة حتى نستطيع أن ندرس له مجانا ونقنعه بالنصرانية. سألت نفسي: أهذا ممكن؟ والتفت حوالي ذات اليمين وذات الشمال فوجدت في مصر فراغا دينيا. الشباب ليس عنده الوعي الكافي بالإسلام ولا بتعاليم الإسلام. لقد دعيت ذات ليلة إلى أحد الأماكن لألتقي بطالب في كلية التجارة في جامعة الإسكندرية ويقيم في القاهرة. دعيت لأجلس معه في بيته لأنه خرج من الإسلام واعتنق النصرانية وأهله يبكون، أهله يبكون بدل الدموع دما. هذا الطالب اسمه صلاح الدين جلال. بعد أن كان صلاح الدين أصبح عدو الدين، أبوه مات شهيدا في حرب فلسطين سنة 48 وتركه لتلتقطه الأمواج الحابسة. وذهبت إلى بيته وكانت ليلة من ليالي الشتاء الباردة. الواقع أنني استمعت إلى كلامه فوجدته لا يعرف عن الإسلام شيئا ولا عن النصرانية شيئا، ليس عنده أي معلومات. الطالب يرسل شعره كما يفعل الشباب العيب ويرتدي بنطلونا يسمى شارل ستون ضيقا من اعلى واسعا من اسفل كما وصفه لي مرافقي. ورأيته انسانا مائعا ماجلا لا يصلح ان ينتسب الى صفوف المسلمين. وجلست معه ثلاث ساعات سوية كلما اقنعته بان الاسلام حق قال لي في نهاية المطاف: انا هكذا لم اترك النصرانية. ولما رأيته انسانا مكابرا لا يقبل الحق ابدا تذكرت قوله تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا معاشر السادة،